خطبة الاستسقاء يتجهون إلى القبلة ثم يدعون، والبعض الآخر يغير الرداء ثم يدعون. لا يغير الرداء وينصرف إلى القبلة ويدعو ثم يلزم. هذا السنة. هذا الذي رأينا به. يصليه الظهر قبل الظهر، قبل الظهر يصلي ما تيسر، كان النبي إذا فاته وده من الليل اللهم يا النهار طول عشر رضي الله عنه شفعا لا يوتر، صلي شفعا ثنتين ثنتين، لا أنت الأقرب والله ولا منها الضحى والظهر ما العصر. كل هذا يقول في حديث الآخر من فاته حزبه من الليل فقضاه من النهار قبل الظهر فكان ما قضاه من الليل.